بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في علم الفرائض. وقفنا عند الحساب، وقلنا إن الحساب في علم الفرائض هو على ثلاثة أبواب: التأصيل والتصحيح وقسمة التركات. تقدم قوله في التأصيل، نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله عن التصحيح. التصحيح يلجأ إليه إذا كانت السهام لا تنقسم على الوارث أو على الورثة، إذا كانت السهام لا تنقسم على الورثة، وهذا يكون إذا كان هناك مجموعة من الورثة يشتركون في نصيب واحد. إذا كان في المسألة مجموعة من الورثة يشتركون في نصيب واحد، وهؤلاء المجموعة التي تشترك في نصيب واحد تسمى في الاصطلاح الفرعي بالفريق، يسمى بالفريق. فلو هلك هالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة وجدتين، هذه المسألة أصلها كم؟ هذه المسألة من ستة، اجتمع فيها سدس ونصف، الزوج له ثلاثة النصف ثلاثة، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والجدتان لهن السدس واحد، والمسألة تعول إلى سبعة. لو نظرت في نصيب الجدات، الجدات فريق واحد، وأحيانا يشترك ثلاث جدات على مذهب الإمام أحمد، ثلاث جدات، وهناك مذهب آخر يقول كل جدة تجلب وارث ترث. فلو اجتمعت مثلا أم أم وأم أب وأم أب الأب، ثلاث جدات يرثن عند الإمام أحمد، قد يجتمع. طيب، ولكن طبعا هنا أم الأم أم الأب أقرب من أم أبي الأب، أليس كذلك؟ المقصود هنا يجتمع أحيانا جدتان في هذه المسألة، الجدتان لهن السدس واحد. طيب، هذا الواحد لو قسم على الجدتين كل جدة كم تأخذ؟ نصف. إذن هذا كسر، والفرائض ليس فيها كسر. الفرائض عند التوزيع لابد أن يكون العدد صحيحا، لابد أن يكون العدد صحيحا. فحينئذ نطلب التصحيح. ما معنى التصحيح؟ يعني أن يكون العدد صحيحا، سهل أن يكون السهم المعطى للوارث أن يكون عددا صحيحا ليس فيه كسر، يعني ما في عندنا نصف أو واحد ونصف واحد ربع واحد ثلث لا، لابد أن يكون عددا صحيحا، هذا في التصحيح. طبعا في توزيع التركات يختلف، في التركات لا، ممكن في واحد ربع، ممكن في واحد نصف، لكن في التصحيح لا. إذن هذا هو الذي يلجئنا إلى التصحيح، الكسر الذي يقع في نصيب الوارث. طيب، هناك يكون أحيانا المسألة فيها فرق ولكن لا يكون فيها كسر، هذه تحتاج تصحيح، ما تحتاج. يعني مثلا مسألة لو هناك هالك عن ثلاث زوجات وعن بنت وأم وخمسة أعمام، فالمسألة من كم هذه؟ من 24، لأن اجتمع فيها الثمن والسدس. طيب، المسألة من 24 سهما الثلاث زوجات لهن الثمن ثلاث والأم لها السدس أربعة والبنت لها النصف 12، كم هذه؟ بقي كم للأعمال؟ خمسة. كم فريق عندنا في هذه المسألة؟ عندنا فريقان، الزوجات والأعمال. لو نظرنا في سهام كل فريق نجده منقسما على عدد رؤوسه، منقسم، فالزوجات ثلاث زوجات، كم السهام؟ ثلاثة، إذن هذا إيش؟ منقسم. والأعمام خمسة وسهامهم خمسة. إذن حينئذ يقال صحت المسألة من أصلها، من أصلها صحت المسألة، وهذا معنى قول الرحبي: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب جبح، صحت من أصلها. طيب، الانكسار ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الانكسار على فريق واحد، وإما أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر. على فريقين كالمسألة التي تقدمت الآن فيها فريقان، أو على ثلاثة أو على أربع. طيب، نأخذ النوع الأول، الانقسام على فريق واحد، كهالك عن زوجة وأم وشقيقة وخمس أخوات أو إخوة اليوم، أولا نؤصل المسألة، أولا نؤصل المسألة على الطريقة المتقدمة. ماذا نفعل؟ نضع زاوية لها ضلعان، ضلع عمودي وضلع أفقي، ونرصف أو نرص الورثة بإزاء الضلع العمودي واحد تحت الآخر، ونبدأ بأصحاب الفروض. طيب، فنكتب أولا من؟ نكتب الزوجة، ونترك فراغا بمقدار ما بين السطرين سنتيمتر للوارث، لكل وارث. وبعد الزوجة نكتب تحت، وعندنا البنت، ثم نعم ما في بنت. طيب، نكتب الأم، ثم نكتب بعدها الشقيقة، ثم نكتب خمس إخوة لأم، خمسة إخوة لأم. طيب، في جهة اليمين نكتب الفروض، الفروض الزوجة نكتب أمامها كم؟ واحد على أربعة، ربع نصيبها. والأم واحد على ستة، واحد على ستة، لأنه في عندنا عدد من الإخوة. والشقيقة النصف واحد على اثنين، والإخوة اليوم الثلث واحد على ثلاثة، فهم شركاء في الثلث. المسألة كما تلاحظون الآن بالنظر إلى مخارج الفروض، في عندنا كم؟ عندنا ستة، وعندنا اثنان، عندنا ثلاث، في أربعة وأربعة. طيب، الاثنان داخلة في الأربعة والستة تمشي، الثلاثة كذلك داخلة في الستة تسقط. إيش صفي عندك؟ الأربعة والستة بينهما نعم وفق بالنصف، فنضرب وفق أحدهما في الآخر، ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة، أصل المسألة كم؟ 12. واضح إبراهيم؟ ما في مشكلة في هذا؟ إذن أصل المسألة كم؟ 12. هذه 12 نضعها في عمود على جهة اليسار، عمود موازي مجاور للعمود الأول. العمود الأول فيه الورثة، نصنع أيضا عمودا محاذيا ومجاورا وملاصقا للعمود الأول ده، ونضع فيه هذا العمود الثاني، نضع فوق أصل المسألة كم؟ 12، واثنى عشر تكون فوق الخط، فوق الخط الأفقي فوقه. ثم نوزع السهام. كيف نوزع السهام؟ نقسم أصل المسألة على مخرج فرض الوارث. الزوجة كم مخرجها؟ أربعة، نقسم 12 على أربعة كم فيها؟ ثلاثة، إذا نضع ثلاثة أمام الزوجة. الأم ما مخرج فرضها؟ جميل، ستة، نقسم 12 على ستة كم فيها؟ الناتج اثنان، نضع اثنين أمام الزوجة أمام الأم. طيب، من عندنا شقيقة كم؟ أيضا 12 على اثنين هي ستة، نضع ستة أمام الشقيقة. الإخوة اليوم ثلاثة، نقسم أيضا 12 على ثلاثة فيها كم؟ الأربعة. المسألة عائلة، أليس كذلك؟ إلى كم؟ إذا نضع بدل 12 نضع إيش؟ 15، نضع 15، عالت إلى 15. طيب، الآن عندنا كم فريق في المسألة؟ فريق واحد. وقلنا ما معنى الفريق؟ هم الذين يشتركون في فرض واحد أو في تعصيب واحد أحيانا، يشتركون في نصيب واحد، نصيب واحد، إما الفرض أو التقسيم. عندنا في هذه المسألة فريق واحد وهم الإخوة لأم. الإخوة لأم عدد رؤوسهم كم؟ 5. وسهامهم من أصل المسألة كم؟ 4. ولو أردنا أن نقسم 4 على 5 في انكسار ولا ما فيه؟ ها؟ في انكسار. ما معنى الانكسار؟ معنى الانكسار أن الناتج لا يكون عددا صحيحا، هذا الانكسار. الانكسار معناه أن الناتج لا يكون عددا صحيحا. ولا شك أن 4 تقسيم 5 ما في عدد صحيح، في انكسار، لأنه سوف يكون الناتج 1 وكم؟ و5 ولا لا؟ ها؟ 4 يكون نعم أقل، استغفر الله، أنا عدلت قسمت 5 على 4، 4 على 5 كم يكون الناتج؟ أقل من 1 صحيح ولا لا؟ أقل من 1 صحيح، إذا في انكسار. طيب في هذه الحالة ما هو التصحيح؟ في هذه الحالة إذا كان الانكسار على فريق واحد الأمر سهل، ما في مشكلة. إذا كان الانكسار على فريق واحد تتبع الخطوات التالية: تنظر إلى عدد رؤوس هذا الفريق، إلى عدد رؤوس هذا الفريق. كم عدد رؤوس عندنا؟ 5. طيب لو كانوا ذكورا وإناثا يختلف؟ ما يختلف أبدا، لأن الإخوة اليوم الذكر كالأنثى. طيب لو كانوا أبناء وبنات أو أشقاء وشقيقات يختلف؟ أيوة، انتبه، إذا كان الإرث بالتعصيب بين الذكران والإناث، إذا تحسب الذكر بكم؟ برأسين والأنثى برأس. أنت بهذه النقطة، فهنا عدد الرؤوس في الإخوة لأم كل شخص منهم يحسب برأس واحد، ولا فرق بين الذكر والأنثى. إذا نحسب هنا الفريق هنا بخمسة رؤوس. الخطوة الثانية، نأخذ هذا العدد، عدد الرؤوس، ونضع هذا العدد فوق أصل المسألة، فوق أصل المسألة، ونفصل بين أصل المسألة اللي هو كم عندنا؟ 15، وبين هذا العدد بخط صغير، ونقول إن هذا العدد الذي وضعناه فوق أصل المسألة نسميه جزء السهم، هو اسمه جزء السهم، واضح؟ هو جزء سهم المسألة. إذن ما هو جزء السهم؟ هذا جزء السهم. كيف أخرجنا جزء السهم؟ هو عدد الرؤوس، هذا جزء السهم. ونحن الآن الانكسار على فريق واحد. طيب الآن الخطوة الثالثة، حتى نستخرج مصح المسألة، أولا كذلك نصنع عمودا ثالثا بجوار العمود الذي فيه أصل المسألة، عمودا ثالثا نصنع عمودا ثالثا، هذا العمود الثالث هو لمصح المسألة. ماشي معي في الخطوات؟ طيب العمود الثالث هذا نضع فيه مصح المسألة. مصح المسألة من الخطوة الرابعة والخامسة، مصح المسألة نضرب جزء السهم في أصل المسألة، الناتج هو مصح المسألة. كم جزء السهم يا شاكر؟ 5، وأصل المسألة 15. فلو ضربنا 5 في 15 الناتج 75. إذن مصح المسألة كم؟ 75. نضع 75 هذه في العمود الثالث فوق فوق في المكان الذي نضع فيه أصل المسألة. إذن هذا الآن مصح المسألة. عرفنا مصح هنا 75، هذا مصح المسألة. هذا المصح هو في الحقيقة الآن يقوم مقام الأصل، يعني الأصل هذا كأنه اتلغى خلاص. الآن الشغل كله، الآن العمل كله سوف يكون على المصح، أما ذاك انتهى، الأصل انتهى، الآن سوف يكون العمل على هذا المصح الجديد. واضح؟ يعني حتى لو جاء شخص الآن وشطب على أصل المسألة ما يضر، لأن الآن العمل كله سوف يكون على المصح الجديد الذي هو كم بلغ معنا في المسألة؟ 75. طيب الآن كيف نوزع السهام؟ الخطوة رقم كم هذه؟ الرابعة. توزيع السهام يكون على النحو التالي: كل وارث في أصل المسألة تضرب سهامه في جزء السهم، والناتج الناتج هي سهامه في المصح. فنأتي إلى الوارث الأول. عبد الكريم، من الوارث الأول؟ الزوجة. كم سهامها في أصل المسألة؟ معايا أنت خطوة خطوة. قال لك معايا، ما تسمع ذاك اللي يقول خذ قلم ومراية وخلي بالك معايا؟ لازم تكون معايا، ولازم تكون بالقلم والورقة خطوة خطوة حتى نصل إلى النتيجة النهائية. وإلا إذا كنت تنظر لي هكذا وكأنني ألقي قصيدة لأحمد شوقي ولا قصيدة، ما يصلح هذا ولا لا؟ لابد أنك تكون بالقلم معه، وكلما أذكر خطوة تطبقها أنت بالقلم ولا لا؟ معايا أنت عبد الكريم ولا؟ سهام الزوجة كم؟ هي صح لها الربع، لكن كم؟ 3 صحيح، 3. طيب ونرى السهم عندك فوق 5. أحسن. الآن كيف نستخرج سهام الزوجة في المصح؟ ماذا قلنا؟ أحسنت، نضرب سهامها في أصل المسألة في إيش؟ جزء السهم، يعني يضرب 3 في كم؟ في 5. الناتج أي هذا 15، هذا سهام الزوجة في المصح. إذا نضع في عمود المصح، في عمود المصح بحذاء الزوجة نضع إيش؟ 15. طيب الوارث الثاني من هو؟ يا محمد، الأم كم سهامها في الأصل؟ نعم 2. كيف نخرج سهمها في المصح؟ أحسنت، نضرب 2 في 5، الناتج إذن 10. هذا سهام الأم في مصح المسألة. الثانية إسماعيل، الشقيقة كم؟ 6، تضرب في جزء سهم المسألة 5. 6 في 5 بكم؟ 30. إذن نضع 30 أمام الشقيقة في المصح. كم بقي عندنا؟ الأخوة اليوم كم سهامهم في الأصل؟ 4. نضربها إيه؟ ننتبه هنا كيف نوزع على الفريق. جيد، الفريق إذا كان الرؤوس مستوية كما عندنا هنا، جيد، فالناتج أولا قبل أن نتكلم بهذا نريد أن نضع، نخرج الرقم، نضرب يعني نخرج سهامه في المصح. نضرب 4 في كم؟ في 5. الناتج كم؟ الناتج 20. هذه 20 توزع على الفريق، واضح؟ العشرون يتوزع على الفريق. كيف توزع على الفريق؟ بأن نقسم هذه العشرين على رؤوس الفريق، جيد؟ فعشرين على خمسة كم فيها؟ فيها أربعة. إذن كل أخ لأم أو أخت لأم كم يأخذ؟ أربعة. لذلك نحن الآن في نفس الشباك، هل أنتم كتبتوا خمسة إخوة هكذا؟ ولا كتبتم أخ لأم أخ لأم أخ لأم؟ ها؟ خمسة ما يصلح، لأنك الآن تضطر أنك إيش؟ تفصل. حتى ليش تفصل؟ حتى تضع أربعة أمام كل أخ. لا ما يصلح. لماذا ما يصلح؟ لأنه أحيانا تكون في منسخات، واحد يموت تحتاج تعرف نصيبه بالضبط كم. لذلك هنا ما في خمسة إخوة خمسة أعمام، ما يصلح الكلام هذا، لا بد أنك تفرد الورثة. إذن الآن لو حتى نتأكد من صحة العمل، الآن حتى نتأكد من صحة العمل، نجمع السهام الموجودة في العمود الثالث، فإن كان مجموعها يساوي ما صح المسألة إذن العمل صحيح. يعني لابد أن يكون تكون السهام الموجودة في مصح المسألة تكون مساوية لإيش؟ لخمسة وسبعين المصح. اجمع السهام، ها؟ خمسة وسبعين، إذن العمل كده صحيح. العمل هكذا عمل صحيح، هكذا نتأكد من صحة العمل. أما السهام هذه لو كانت زائدة أو ناقصة، إذا العمل فيه خلل، لابد أنك غلط في الحساب. ينبغي عليك أن ترجع شوف فين غلط، يعني ترجع لترى أين وقع منك الغلط، إما في قسمة وإما في ضرب وإما ترجع تتأكد. طيب هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد. نأخذ مثال ثاني، نأخذ مثالا آخر. هالك عن أم وأب وزوج، بكتبنا الزوج بداية أحسن، وثلاثة أبناء وأربعة أخوات وأربع بنات، طيب الآن نصنع الشباك الوراثي، ماذا نبدأ؟ نبدأ بالخط العمودي، خط العمودي نبدأ به، ونضع على يسار الخط من نضع الورثة، الورثة هكذا على شكل عمودي، فنكتب الزوجة، الأم، الأب أو الأب والأم، ثم كيف نكتب البنات والأبناء؟ أي هذا إفراد، بالفصل نكتب ابن ابن ابن، بنت بنت بنت بنت، يعني كم سطر سوف يأخذ منك؟ يعني سبعة أسطر، يعني سبع خانات. طيب الآن فرغنا من كتابة الورثة بالشكل العمودي، نأتي لجهة اليمين ونكتب الفروق، الزوجة كم نضع أمامها؟ زوج ولا زوجة؟ زوج، كم نضع أمامها؟ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب الأم السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، والأب السدس أيضا، والأولاد أي نضع حرف العين. طيب يعني باقي تعصيبا لهم. الآن لو أردنا أن نخرج أصل المسألة ننظر في عادل، ننظر في مخرج أصحاب الفروض، كم مخرج عندنا؟ عندنا أربعة وستة، ستة. طيب ستة ستة ايش بينهم؟ لا تماثل، نكتفي بأحدهما. طيب الستة والأربعة بينهم التوافق بالنص كما تقدمت المسألة الأولى. إذن الأصل المسألة يكون كم؟ 12. المسألة 12. طيب نضع الآن في عمود مجاور أصل المسألة إلى جهة اليسار، عمود جديد، عمود جديد في أصل المسألة، ونضع الرقم 12. فين نضعه؟ فوق، فوق الخط الأفقي، فوقه. طيب الآن كيف نخرج سهام أصحاب الفروق؟ بأن نقسم أصل المسألة على مخرج كل صاحب فرق الناتج سهامه من أصل المسألة. طيب 12 على كم؟ على 4، الناتج 3. إذن سهام الزوج 3 من 12. الأم 12 على كم؟ على 6 فيها 2. والأب كذلك. الأب هنا يرث، تعرفون الأب كم حالة له؟ من 3 حالات، يرث بالفرض فقط، يرث بالتعصيب فقط، يرث بهما، وهنا يرث بالفرض فقط لأن معه فرع وارث ذكر. طيب الباقي كم من 12؟ نطرح السهام هذه من 12، الباقي هو يبقى لا، كم باقي؟ 5. إذن 5 نضعها أمام الأبناء هؤلاء كلهم والبنات. هنا كم فريق معنا؟ فريق واحد. كم فريق؟ فريق واحد. الأبناء والبنات اعتبروا إيش؟ فريق واحد. لماذا اعتبرناهم فريقا واحدا؟ لأنهم يشتركون في نصيب واحد، أليس كذلك؟ يشتركون في نصيب واحد، التعصيب، الباقي 5 هذا. طيب الآن 5 سهام هل تنقسم؟ ننظر الآن في عدد الدروس الفريق الذي معنا هذا، كم شخص فيه؟ في 10 كذا؟ لا، نبغى العدد أول شيء. 3 أبناء و4 بنات. في هذه الحالة نحسب الذكر برأسين والأنثى برأس. طيب كم ذكر عندنا؟ 3، هذه 6، وكم بنت؟ 4، 4 و6 10. إذا عدد الرؤوس 10، والسهام كم؟ 5. في انكسار ولا ما فيه؟ في انكسار، علما بأن 10 و5 إيش بينهم؟ بينهم تداخل، لكن إذا كان السهام هي العدد الأصغر يعتبر إيش؟ يعتبر هذا انكسار. جيد؟ طيب الخمسة عدد السهام كم؟ 5، عدد الرؤوس 10. هنا النظر شوف، لاحظ هذه ما ذكرناها في البداية، النظر بين السهام والرؤوس يكون بنظرين فقط، إما التباين وإما إيش؟ التوافق. يكون بنظرين، إما التباين وإما التوافق. طبعا التماثل هل يمكن هنا؟ ليش؟ أي لأن حكم منقسم، يعني لو كان 6 6 في انقسام. جيد. التداخل إذا كان السهام التداخل يعني زي مثلا 3 6 4 8، واضح هذا التداخل. التداخل، انتبه لهذه النقطة لأنها مهمة، يجي الآن الحمد لله أننا جات المثال هذا. التداخل إذا كان السهام هو العدد الأكبر، إذا يكون إيش؟ منقسم، ما في انكسار. يعني لو كانت السهام مثلا هي 10 والرؤوس 5، في انكسار؟ ما في انكسار. أما إذا كان العكس، إذا كان التداخل عدد السهام هو العدد الأصغر مثل هذه المسألة التي معنا الآن، فيعتبر هذا التداخل إيش يعتبر؟ يعتبر توافقا. التداخل يعتبر إيش؟ توافق، لأن السهام هي العدد الأصغر. لأن القاعدة ننظر بين السهام والرؤوس، إذا كان في تباين أخذنا عدد الرؤوس كاملا، وإذا كان في توافق أخذنا وفق الرؤوس. شفت هذه القاعدة نسينا نبدأ عليها في البداية، يعني الجزء السهم هذا كيف يؤخذ؟ بالنظر بين السهام والرؤوس، إذا كان في تباين أخذنا عدد الرؤوس، في توافق كيف؟ أي أحسن، في 4 و5 المسألة الماضية، 4 و5 إيش بينهم؟ تباين، فأخذنا عدد الرؤوس. إذا في توافق نأخذ وفق إيش؟ وفق الرؤوس، ما نأخذ وفق السهام، وفق الرؤوس. هنا 5 و10 في تداخل ليس كذلك، ولكن هنا ما نعتبر تداخل، نعتبر التداخل هنا إيش؟ توافق، ونأخذ وفق الرؤوس. طيب 5 على 5 فيها 1، هنا بينهم توافق، 5 و10 إيش بينهم توافق على إيش؟ على 5، فال5 على 5 فيها 1 ولا لا؟ وال10 على 5 فيها 2، إذا نأخذ إيش؟ نأخذ الاثنين، نأخذ الاثنين وفق الاثنين، أي وفق 10 اللي هو 2، فجزء السهم كم يكون حينئذ؟ 2، أي جزء السهم 2، فنضع كم أصل المسألة؟ نضع فوق 12 كم؟ نضع 2 ونفصل، نضعها تحت خط كذا إشارة إلى أنها إيش؟ جزء السهم، واضح؟ إذا جزء السهم 2، ثم نصنع عمودا جديدا لمصح المسألة، عمودا ثالثا. طيب كيف نستخرج مصح المسألة؟ نضرب هذه الاثنين جزء السهم، نضرب أصل المسألة في جزء السهم، الناتج 2 في 12 كم؟ 4، نعم 24. إذن مصح المسألة 24، هذا صح المسألة. كيف نستخرج سهام كل وارث في المصح؟ نضرب سهامه في جزء السهم، نضرب سهامه في جزء السهم. الزوج كم سهامه؟ 3، ضربناه في 2 6. الأم والأب 2، نضرب 2 في 2 4 4. كم بقي عندنا من 24؟ عشر. هذه 10 نقسمها على رؤوس الورثة، كم نقسمها على عدد الرؤوس، شايف؟ فعشرة على 10 فيها، الناتج هو سهم البنت، سهم الأنثى، سهم الأنثى. وإن أردنا سهم الذكر، نعم نضاعف، نضرب في 2. فالآن نضع أمام كل بنت كم؟ 1، ونضع أمام كل ابن 2، واضح؟ إذن الآن المسألة التي يعني ينبغي أن ننتبه لها، إذا أردنا أن نعرف، إذا أردنا أن نستخرج جزء السهم، لأن جزء السهم المسألة هو الذي ينبني عليه كل شيء، من خلال جزء السهم تستخرج مصح المسألة، وتستخرج أيضا سهام كل وارث في المصح. فجزء السهم نستخرجه من خلال النظر بين السهام والرؤوس، بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه، والنظر يكون باثنين فقط، بنظرين، إما التباين وإما التوافق، والتداخل يعتبر توافقا إذا كان السهام هو العدد الأقل، يعتبر توافقا كما في هذه المسألة. والحمد لله نجأت معه. إذن النظر فقط يكون بالتباين وبالتوافق، هذا إذا كان انكسار على فريق واحد. طيب نكتفي بهذا نظرا لأن المسألة تحتاج إلى تثبيت، ولأن بعض إخواننا غايب فرفقا بهم يعني حتى يدركوا معنا شيئا. طب نأخذ مسألة فيها انكسار على فريق واحد أو مسألتين. طيب هالك عن زوج وبنت وثلاثة شقاء وشقيقتين، زوج وبنت، فيها بنت ابن وزوج وبنت، وكم ثلاثة شقاء وشقيقتين. طيب المسألة الثانية، هالك عن زوج وشقيقة كيف؟ لا زوج فقط، زوج وشقيقة وثلاث أخوات لأب، وثلاث أخوات لأب بس، مسألتين يحلها إذا كان على طريقة الانكسار على فريق واحد. نأتي بعد العصر إن شاء الله ولا بعد المغرب؟ ما في مشكلة يعني؟ طيب على بركة الله بعون الله سبحانه وتعالى، لقاءنا إن شاء الله بعد العصر. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.